فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. نتقرب ونتعبد الله عز وجل بحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، رضي الله عنه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لولاهم ما كان في الأرض مسلمون. وإلا أسألكم: من الذي فتح بلاد مصر إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي حكم الشريعة في تلك البلاد في الخلافة الأولى إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي أقام العدل والحق في هذه الأرض؟ أنتم أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة الذين فتحوا هذه البلاد. وما فتحوا هذه البلاد فقط، بل سل التاريخ: من الذي فتح العراق وكانت في أيدي الفرس؟ وسل الشام: من الذي فتح الشام وكانت في أيدي الروم؟ من الذي فتح بلاد أفغانستان وأذربيجان وما وراء النهر إلى بلاد الصين؟ من الذي فتح بلاد المغرب إلى المحيط؟ من الذي مشى إلى أدغال إفريقيا ففتحها بالسن والسنان والحجة والبيان إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولاهم ما كان في الأرض مسلمون، لولاهم كادت تميد بأهلها فهم فيها كواكب وأنجم. كيف تغضي وتحط من قدر هؤلاء أيها الرافضي أيها الشيعي؟ قال السلف: لو قيل لبني إسرائيل: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: الذين عبروا مع موسى البحر. ولو قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. ولو قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ لقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف جواب بني إسرائيل، وكيف جواب النصارى، وكيف جواب الرافضة الشيعة. كفروا الصحابة إلا 9 أو 10، حتى حكموا على من مات بالكفر وهو من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. عكسوا القضية: أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات على الكفر هو من أولياء الله الصالحين عند الرافضة، وأولياء الله الصالحون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين كافر، بين منافق، بين فاسق، بين جبان، خوار، ضعيف. هذه عقيدة الرافضة والشيعة. التي نريد اليوم أن ينقذونا من ورطتنا، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، ليس من العقل ولا من الحكمة أن رجلا يستجير من الرمضاء حر الأرض فيلقي بنفسه في الجحيم. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أحدنا يهرب من لدغة النملة فيضع يده في فم الأفعى لتقضم وتؤكل. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم فضائل ولهم مناقب ولهم حقوق، وعليك أدب بل آداب لا بد أن تقوم بها تجاههم. انظر إلى ما قال الإمام القحطاني: إن الروافض شر من وطأ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني مدح النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إن من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يطعن في دين الإسلام، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين. فمن يطعن في الناقل طعن في المنقول، ومن يطعن في الشهود طعن في المشهود. وهؤلاء الروافض الاثنى عشر أو الاثنى عشرية يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت، وقالوا في أبي بكر وعمر صنمي قريش. سيدك هو أهل الجنة أبو بكر وعمر، الرافضة تقول عنهما صنما قريش، الجبت والطاغوت، ويسمون الحيوانات بأسماء الصحابة. كان واحد من الشيعة سمى حماره عمر. عمر، اسمعوا يا أيها المسلمون يا أهل السنة انتبهوا، ما يراد بكم وما يحاك لكم. سمى الحمار عمر. ففي يوم من الأيام جاء الحمار يرفص صاحبه الشيعي رفص، فمر واحد من أهل السنة وشاف المنظر قال لله ضرك ابن الخطاب، هكذا تفعل في أهل البدع. يستهلون يسموا الغنمة عائشة، الغنمة دي عائشة، والكلب معاوية، أصحاب رسول الله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والكلب يسمون الكلب، يسموا الكلب بتاعهم معاوية، كاتب وحي رسول الله، كاتب التنزيل معاوية خال المؤمنين يسمى به الكلب. في واحد جاء لبعض العلماء وقال له يعني ما تقول في علي ومعاوية؟ قال أليس رب علي ومعاوية رب رحيم؟ أليس الله رب علي ومعاوية رب رحيم؟ قال بلى. قال أليس خصم معاوية رجل كريم؟ قال بلى. قال ما أدخلك بين رب رحيم وخصم كريم؟ انت ايه اللي أدخلك بين دولة؟ ايه اللي دخلك؟ انت رجل، لا انت من الصحابة ولا انت من التابعين، ما عليك انت، لماذا تدخل بين رب رحيم وبين خصم كريم؟ فالصحابة كلهم عدول مرضيون. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، تأدبوا معهم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنت لو تنفق طول عمرك ما تبلغ حتى النصف من المد، أين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين السماء من الأرض؟ يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، لا تشفق على الجبل. فالصحابة جبال، شم رواسي. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء. تصور لو فيه جان أراد أن يسترق السمع فيأخذ من الوحي والتنزيل يتبعه الشهاب. النجوم أمانة للسماء، معنى. وأنت لابد أن تعرف النجوم لها ثلاث وظائف، ثلاث وظائف ما تخرجش عنها، لأنك لو خرجت عن ثلاث وظائف مشيت في باب التنجيم الممنوع المحظور. النجوم حفظ للسماء وزينة وعلامات تهتدي بها في ظلمات البر والبحر، هي دي النجوم. واحد بقى يقول لك نجم السرطان، نجم الجدي، نجم مش عارف ايه، ده كلام تنجيم. وشوف حظك اليوم وجرب حظك اليوم، انت مع اي نجم؟ ده تنجيم محرم، رجم بالغيب، لا يجوز. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة لهذه الأمة حصن حصين وركن ركين. إذا ذهب الصحابة أتى هذه الأمة ما توعد. معناه إذا طعنا في الصحابة فقد أسقطنا ركنا عظيما من أركان هذا الدين. وأنا أريد أن أقول باختصار، العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، أهم الأبواب فيها، أعظم الأبواب فيها خمس: باب الأسماء والصفات، الباب الثاني المشيئة والقدر، الباب الثالث أسماء الدين، فلان مؤمن، فلان كافر، فلان فاسق، فلان عدل، إلى آخره. الباب الرابع أحكام الآخرة، مرتكب الكبيرة ما حكمه في الآخرة. الباب الخامس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب العظيم من أبواب العقيدة الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوم قد رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المؤمنون كانوا 1400 الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. بارك الله هذه البيعة ورضي الله عنهم لأنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، على أن يبذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل إحياء وإظهار هذا الدين. لو أنت تعبد الله عز وجل منذ أن تخلق حتى تموت هرما، ما يبلغ ذلك ساعة قامها واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة واحدة، ساعة واحدة قامها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام خير من عبادتك الدهر كله. جاء رجل إلى أحد العلماء وقال: أيهما أحسن، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ معاوية صحابي كريم وعمر من التابعين، والصحابة أفضل من التابعين لا شك ولا ريب بنص التنزيل. فقال هذا العالم: لشعرة في أنف معاوية خير من 100 مثل عمر بن عبد العزيز. ليه؟ لأن معاوية صحابي جليل نال شرف الصحبة ورضي الله عنه وأرضاه، وكان من كتاب الوحي، وكان من الفضائل. فكيف تقارن بين صحابي وتابعي؟ كيف تقارن بين هذا وذاك؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أيها الإخوة الكرام لهم علينا حقوق. لخص العلماء في 3 نقاط. الأمر الأول: محبتهم محبة شرعية، لا يذكرون إلا بالجميل. نحبهم نودهم محبة من غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، ولا غلو ولا جفاء. هذا واحد. الأمر الثاني: سلامة صدورنا عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثالث: الكف عما بدر بينهم، عما وقع بينهم من خلاف أو حرب، فإنهم في هذه الأشياء بين مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر واحد، له أجر واحد. فلا تخوض فيما وقع بين الصحابة دع عنك ما وقع بين الصحابة من خلاف، فإنهم رضي الله عنهم مغفور لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا يعني إيه؟ لا تخوضوا، كفوا اللسان، وفتنة عصم الله سيفك أن يخوض فيها، فلتعصم لسانك أن يخوض فيها. وكما سئلت عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها: هؤلاء الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم، قالت: الصحابة رضوان الله عليهم قوم انقطع عملهم في الدنيا فأراد الله أن يجري لهم الثواب بعد مماتهم بسبب سب هؤلاء وخوض هؤلاء. انظر، لأنهم لا يضرهم شيئا، بل الذي يسب ويطعن يضر نفسه معنى ولا يضر الله شيئا. نعم، لأن العلماء قالوا: من كفر الصحابة فهو كافر، من كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ولذلك بعضهم يبالغ في سب الصحابة فيقول: إن في عمر بن الخطاب داء لا يخرجه إلا ماء الرجال. شوف الكلام. ويقول: ويفترون الفرى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون معاوية. وأبو توبة الحلبي يقول: من سب معاوية فقد سب الصحابة كلهم. ليه؟ لأن معاوية ستر، ستار، من هتك الستر خاض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هؤلاء الصحابة، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه أصحابه الذين كانوا يتسابقون. لو بصق النبي بصقة أو تفل تفلة لا تقع إلا في كف واحد. الصحابة رضي الله عليهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم والناس أجمعين. كان بعضهم يعذب في رمضاء مكة بالحديد فيقال له: أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال: لا، ولو ولا يشاك شوكة ولا تنال شوكة. هؤلاء الذين كانوا يبادرون في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أمر أحدهم أن يقتل أباه لقتله. جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يقول: يا رسول الله، إذن لي أن أمشي إلى أبي أضرب عنقه، لا يضرب عنقه إلا أنا، لأنه سمع أن بعض المسلمين أراد أن يضرب عنق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. قال: لا، لا تفعلوا، لا تفعلوا، لكي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأن رأس المنافقين هذا في الظاهر هو من المسلمين، بيصلي مع الناس في الظاهر، بيصوم مع الناس، بيصلي الجمعة مع الناس، بيصلي الأعياد مع الناس. فلما يقوم واحد يقتله الكفار ينظرون، يقولوا شوفوا اليوم الخبر بيوصل، الخبر بيسري، قتلوا محمد اليوم عليه الصلاة والسلام، قتل واحد من أصحابه، فكيف نحن نسلم؟ نخشى أن نسلم فنقتل. فيقول صلى الله عليه وسلم دعوه لكي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هذه الحكمة. لكن انظر، جاء الصحابي يستأذن أنه لا يضرب عنق والده أحد إلا هو. هذا هو الحب، هذا هو التقدير، هذا إيمان الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم في إيمان أبي بكر الصديق: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمر: ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. الشيطان يفرق من عمر، يخاف من عمر. عثمان رضي الله عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جامع المصحف، جامع القرآن الكريم الذي نتلوه ليل نهار، كتاب هو أحسن الكتب وأفضلها، وهو المهيمن وناسخ لكل الكتب قبله. جمعه عثمان من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى جمع الناس على مصحف الإمام الذي نقرأ فيه: قتل ظلما وعدوانا، قتلته السبئية لما حاصروه، قتل شهيدا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، هو أبو بكر وعمر وعثمان، اهتز أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وشهيدان: عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي الذي قبره في قم من بلاد إيران، ويطاف حوله ويتبرك به ويتمسح به ويسجد له ويدعى من دون الله، لأنه قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في زعم الرافضة أنه أراح الناس من عمر. عثمان قتلته السبئية الذين أله عليا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه أكرم وأنزه من هذا. لما وجدهم هكذا خد لهم الأخاديد وأوقد فيها النيران وألقاهم فيها، لأنهم كانوا يقولون: أنت الله حقا، أنت الواحد الأحد، أنت الفرد الصمد، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. ادعوا في علي الألوهية والربوبية، فخد لهم الأخاديد، حتى قال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خادمه قنبر. اقرأوا التاريخ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في علي. قال عليه الصلاة والسلام: علي مني وأنا منه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. نحن أهل السنة والجماعة الذين بحق نحب عليا محبة شرعية، أما الرافضة الذين جعلوا عليا في أعلى منزلة، في منزلة الإله، منزلة الرب المعبود، فهؤلاء كفار لا شك في هذا. الرافضة الذين يزعمون أن الكتاب الذي تقرأه محرف وناقص، الرافضة الذين يبيحون نكاح المتعة للرجل أن يتمتع بمئة امرأة في ساعة واحدة، بمئة جنيه، بمئتين، ولا شيء. هذا دينهم، دينهم الحرام، دينهم الباطل. يتمتع الرجل بما شاء في الحرام مقابل دراهم معدودة. هذا دين الرافضة الذين اليوم نرجو أن ينفعونا في انتعاش الاقتصاد. هيهات هيهات هيهات. سألوا الكويت ماذا حدث فيها، سألوا البحرين ماذا وقع فيها، سألوا بلاد الرافدين العراق بماذا تحكم وماذا فيها من سيارات مفخخة ومذابح ومجازر. من الذي أدخل الأمريكان إلى بلاد العرب وأرض الرافدين؟ من الذي يقتل المسلمين في سوريا اليوم؟ من الذي أفسد لبنان؟ ومن الذي يفسد في فلسطين؟ هناك شيعة ورافضة في فلسطين وفي غزة. من الذي أفسد بلاد اليمن اليوم وحروب الحوثية وأهل السنة وحصار الحوثية لأهل السنة؟ اقرأ التاريخ أيها الناس. من الذي أدخل التتار من قبل في زمن شيخ الإسلام إلى بلاد المسلمين؟ من الذي أدخل التتار وأدخل هولاكو فقتل من قتل وسفك من الدماء ما سفك، حتى قتل في بغداد 1,800,000؟ هولاكو رئيس وزعيم التتار. من الذي أدخل التتار إلى بلاد الإسلام إلا الرافضة؟ نصير الدين الطوسي الرافضي أدخلهم إلى بلاد الإسلام. فيا أهل السنة، عليكم أن تتعلموا ما هي العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة البالية. ما هي عقيدتنا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليأتينا شخص ويروج لنا التطبيع بين مصر وإيران، أمر خطير، وراءه ما وراءه. ولا تستمع للمثبطين والمخذلين الذين يقولون لا لا تخف الأمر سهل. إياك يا أخي، جاء صلاح الدين رحمة الله عليه وأخرج الرافضة من مصر. نعم، حكموا مصر زيادة عن 200 سنة بالحديد والنار. نعم، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. كان أئمة الرافضة كالحاكم العبيدي والذي يقال له المعز لدين الله الفاطمي، كانوا يدعون علم الغيب. 230 سنة يحكمون مصر، وجاء صلاح الدين وأخرجهم من بلاد مصر. فهل فعل فعله صلاح الدين نأتي نحن في هذه الأيام ونعيد لهم الكرة ونسلمهم المساجد التي بنيت في زمن العبيديين الفاطميين ونقول لها خذوها سهلة غضة طرية في أيديكم، تحكموا فيها، أقيموا الأذان؟ ألا تسمعون إلى أذان الشيعة؟ أذان الشيعة ليس بأذانك أنت أيها السني. أذان الشيعة فيه أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وصي الله، حي على خير العمل، حي على خير العمل. فإن أذانك من أذانهم؟ لا أذانك وأذانهم، ولا صلاتك هي صلاتهم، ولا كتابك هو كتابهم. وهم يقولون هذا، يقولون هذا. عندهم كتاب القرآن، عندهم 3/3 الذي عندك، حسبنا الله ونعم الوكيل. القرآن الذي بين أيدينا، لو قام واحد في المنبر يصلي بالناس فزاد حرفا أو أنقص حرفا لرده صبي من الصبيان، فكيف بالكبار؟ كتاب الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لو جاء فيه تحريف في أطراف أفريقيا لجاء الخبر، وقع فيه تحريف. وقع في تصحيف خطأ ينتشر خبر. كان بعض المحدثين يقول لو أن رجلا هم بالسحر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع الفجر إلا والناس يقولون فلان كذاب فلان كذاب. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن قدمنا أيها الإخوة وجوب الأدب مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أثني ببيان فضائل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومكانتهم ومنزلتهم السامية. فأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم علينا حقوق وواجبات، ومن حقهم علينا أن نوقرهم، أن نجلهم، أن نحبهم، أن نحترمهم، ألا نتناولهم بتنقص ولا طعن ولا قدح ولا سب. وكل هذا المراد الصالحين منهم. فرأي الواحد من قريش برأي رجلين، برأي رجلين. والله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم أهل البيت. أهل البيت يريد تطهيركم، يريد أن يذهب عنكم الرجس. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أهل البيت لهم حقوق علينا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في غدير خم يوم أن عاد من حجة الوداع، مر بغدير بين مكة والمدينة، فنزل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لأن أهل البيت يا إخوة الناس فيهم على طرفين ووسط، طرف غال فيهم حتى رفعهم إلى منزلة الربوبية والألوهية، ولهم الرافضة والشيعة، وقوم ناصبوهم العداء كما وقع من بني أمية، بغضوهم وسبوهم ولعنوهم. كان الأمراء قبل عمر بن عبد العزيز في آخر الخطبة، أما يخلص الخطبة خالص يبدأ يسب علي رضي الله عنه ويسب أهل البيت قبل ما ينزل عشان يصلي بالناس الجمعة، والناس الحاضرين تعودوا هذا من الأمراء، أمراء بني أمية، إلا معاوية، إلا فلان، إلا فلان. لم يكن يفعل هذا معاوية رضي الله عنه، لكن جاء من بعده الخلفاء من بعده، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فأول ما خطب خطبة وبعدين عايز ينزل عشان يصلي بالناس، ففي واحد مشؤوم بيقول له يا أمير المؤمنين السنة السنة، يعني اللي انت عارف سب علي وسب أهل البيت، ما جبته ما سمعنا. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، ونزل. شوفوا بقى، هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاء في خلافته وعايز ينزل يصلي، واحد قال له السنة السنة، يعني اللي انت عارف العادة المشهورة سب أهل البيت، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثم نزل رضي الله عنه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته شأنهم عندنا عظيم، أهل السنة والجماعة. فما يأتيش واحد يقول لك احنا بنحب أهل البيت، الرافضة يقول لك احنا بنحب أهل البيت أوي أوي أوي أوي. وين انت بتحب أهل البيت؟ اللي بيحب أهل البيت يا أخي لا يكفر الصحابة، لا يطعن في الصحابة، لا يقول أن الصحابة ارتدوا وأنهم منافقون، لأن أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا هكذا متداخلين، متشبكين، متحابين، متودين. كان أبو بكر يقول: لأن أصل قرابة أصحابي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. هذا أبو بكر الصديق، فاطمة رضي الله عنها من أهل البيت، علي رضي الله عنه من أهل البيت، الحسن والحسين، الحسن الذين قتلوه، الحسين الذين قتلوهم الشيعة، شيعة الكوفة، واليوم يقيمون مأتما وعويلا وحسينيات، ويريدون أن هذه الحسينيات تنتقل إلى بلاد السنة، مصر درع السنة، كما أن السعودية وبلاد الحرمين والحجاز ونجد درع السنة، يريدون أن تدخل مصر في التشيع مرة أخرى. هم الآن في البحرين وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين واليمن، لا تقر لهم عين إلا إذا أدخلوا مصر في الشيعة. وهذا إذا دخلت مصر في التشيع، هو ده المطلوب، هو ده الأساس. لأن العبيديين الرافضة حكموها من قبل بالحديد والنار، وحرموا على الناس أكل الملوخية، وقرأوا التاريخ، وحرموا على الناس يفتحوا بالنهار. ما تفتحوش بالنهار، الدكاكين ما تفتحش بالنهار، حرام عليكم، تفتح بالليل بس، تفتح بالليل بس، تفتحوش بالنهار. فمر الخليفة، مر الحاكم بأمره، مش بأمر الله، مش حاكم بأمر الله، بأمره هو، بأمر الهوى والشيطان، مر على واحد من المسلمين فاتح بالنهار، فقال له: مالك انت فاتح بالنهار ليه؟ قال: يا مولاي، كنا من قبل نفتح بالنهار ونسهر بالليل نشوف رزقنا، ربح ولا مكسب، واليوم يا مولاي احنا بنفتح بالليل وبنسهر بالنهار. قال: ايوه، ضحك وعرف ان هذا انه ذكي ذكي، فقال: لا، غيروا الموضوع، ردوا الناس على ما كانوا في الاول، خليهم كلهم يفتحوا بالنهار احسن، زي ما كانوا احسن. فانت لو تقرأ التاريخ، تقرأوا تاريخ الدولة العبيدية في مصر وكيف فعلت في العالم النابلسي، اتوا بهذا العالم وقالوا له: سمعنا انك قلت لو معك 10 أسهم ها هتجعل سهم في الروم، 9 في الروم، 1 فينا احنا، سهم فينا و9 في الروم الكفار. قال: لا، انا ما قلتش كده، انا قلت لو معي 10 هجعل 9 فيكم و1 في الروم. قالوا: طيب تعال. صلبوه وجابوا واحد يهودي سلخوه جزء جزء، سلخوه وهو يقرأ القرآن، حتى وصل عند قول عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فسئم منه اليهودي وهو يقرأ القرآن، فطعنه في قلبه فمات عند هذه الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأهل بيته شيئا إذا تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أصح من الحديث الآخر، وإن كان كلاهما صحيح: شيئان إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، هذا صحيح وهذا صحيح. لكن معناه كتاب الله، وكتاب الله يدعوك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها. وأهل بيته، أي أجلوهم، حبوهم، لا تسبوهم، لا تلعنوهم. فلا يأتي واحد يقول نحن الذين نحب أهل البيت، خبت وخسرت وخسئت. الذين يحبون أهل البيت محبة صحيحية هم أهل السنة والجماعة، غيرهم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نحن نقرأ فضائل أهل البيت. عائشة رضي الله عنها من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسبونها ويلعنونها ويتهمونها بالزنا ويكفرونها. حفصة من أهل البيت، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت عمر الذي يكفرونه ويسبونه ويطعنون فيه. عمر رضي الله عنه تزوج بنت علي أم كلثوم، وكان عمر رضي الله عنه يسمي بأسماء أهل البيت، وعلي رضي الله عنه يسمي أولاده عمر وفلان وفلان. كانت العلاقة بين الصحابة وأهل البيت علاقة حميمة وطيدة. فلا نسمع لهؤلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم لا تمكن للشيعة موضع مغرز إبرة بقوتك وعزتك يا عزيز يا حكيم. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا أقم الصلاة. اللهم